الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي المثل المضروب قديما، لو أن أباك كان غائبا في سفر بعيد واستأمنك على أهله وماله وأرسل إليك وهو في الغربة خطابا يفصل فيه الأحوال ويدعو فيه إلى أمور بذاتها ويضع تعليمات بعينها، فأخذت أنت الخطاب فطيبته وعطرته وجعلت له إطارا مذهبا، ثم جعلته على الحائط تنظر إليه إذا ما دخلت وإذا ما خرجت وفي الصباح وفي المساء وبين ذلك، وتظن بذلك أنك قد قمت بحق الوالد عليه وأنك قد أنفذت الوصية وقد أجريت التعليمات الواردة في الخطاب على وجهها المرضي عند أبيك. ثم جاء بعد ذلك من غربته واستفهم واستفسر عما كان من وصيته، فقلت أنت مفاخرا: هذه هي الوصية، قد أكرمتها وحفظتها هكذا في إطارها وهي مصلوبة على الحائط منذ أتت إليه، أتحسب أن أباك يرضى عنك إذا ما كان الأمر على هذه الصورة؟ يقول: لقد أرسلت إليك الخطاب مع رسول أمين مؤتمن، وأنت عليم بأنه قد أدى الخطاب من لدن أبيك على الوجه، فلا مطعن في هذه الناحية، هذا الخطاب تعلم أنت يقينا أنه قد جاءك من أبيك وأني أنا الذي أرسلت به إليك، وأنت إذا ما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، فإذا ما جاءك الخطاب فالواجب عليك أن تذهب به إلى من يحسن القراءة لكي يتلو عليك ما جاء فيه مفصلا. لابد أن العتاب سيكون شديدا، ولابد أن العقاب سيكون عنيفا. لله المثل الأعلى، القرآن العظيم خطاب الله رب العالمين وكتابه إلى خلقه في أرضه، إلى كل إنسان بعينه وإلى كل مسلم بشخصه. القرآن العظيم خطاب الله العظيم على لسان نبيه العظيم إلى خلقه في أرضه. أنزل الله رب العالمين القرآن خطابا إلى الناس، فيه تعليمات وفيه أوامر وفيه نواه وفيه وصايا وفيه حدود وفيه عظات. والإنسان إذا كان أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة وجاءه هذا الخطاب من عند ربه، فالواجب عليه أن يذهب إلى من يحسن القراءة لكي يقرأ عليه كتاب ربه، وإلى من يحسن النظر في هذا الكلام من أجل أن يفسر له كلام سيده، وإلى من يحسن الفقه من أجل أن يدله على الواجب عليه في خطاب ربه إليه، لأن خطاب الله رب العالمين للخلق لكل إنسان بعينه. وإذا ما نظرت في القرآن فعليك أن تعلم أنه كلام ربك إليه، كأنه يخاطبك منه إليك، يقول: يا فلان، يا ابن فلان، آمرك وأنهاك وأوصيك وأحذرك وأنبهك وأرشدك. وأقول لك موعودي لك إذا ما كنت طائعا، وأحذرك من وعيدي لك إذا كنت عاصيا. فتنظر في كلام الله رب العالمين على أنه خطاب مباشر منه إليك. لو أخذ الإنسان القرآن العظيم فأحسن كتابته، ثم إنه أحسن حفظه، أحسن حفظه في مكان بذاته كما هو الشأن في حال الناس اليوم، من غير أن ينظر في تعليمات القرآن العظيم، ومن غير أن يعني نفسه بالنظر في مقصود ربه من كتابه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم هاديا ومبشرا ومنذرا، وأنزل القرآن العظيم معلما ومحذرا. فإذا أخذ الإنسان القرآن العظيم فجعله في إطار مذهب، ثم جعله في مكان نظيف معطر، ثم لم ينظر فيه أبدا حتى يتوفاه الله جلت قدرته، فلا بد أن يعاقب عند سيده ومولاه. الذي جاء بالقرآن العظيم مؤتمن على وحي الله رب العالمين أخذه مشافهة من أمين وحي السماء من جبريل عليه السلام من عند رب العزة. وهذا القرآن العظيم أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبيه ليبلغه إلينا إلى خلقه في أرضه من أجل أن نعمل به بعد أن نتدبره. وقد نعى الله رب العالمين في القرآن العظيم على أقوام لا يتدبرون القرآن، فقال في كتابه العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية تدل على أن الذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل، هناك قفل على قلبه، فقلبه موصد مغلق لا ينفذ إليه خير. الذي لا يتدبر القرآن يقول فيه ربنا جلت قدرته: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني إذا لم يتدبر القرآن فعلى القلوب أقفال، فكل من لم يتدبر القرآن فعلى قلبه قفل. ويقول الله جلت قدرته: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن لأنه لا اختلاف فيه فهذا يدل على أنه جاء به محمد من عند رب العزة سبحانه. كان بعض العلماء من السابقين، وهو علي بن طلحة رحمة الله عليه، كان إذا ما نظر في القرآن العظيم فمر بمثل لم يفهمه بكى. فإذا قيل له: لما تبكي؟ قال: لأن الله رب العالمين قال في كتابه العظيم: وتلك الأمثال، تلك الأمثال المضروبة في القرآن نبينها للناس. ولكن جعل الله رب العالمين شرطا لفقهها والعلم بها، قال: وما يعقلها إلا العالمون. يقول: وأنا قرأت الآن في كتاب الله رب العالمين مثلا لم أفهم، إذن أنا لست من العالمين. ويظل يبكي بدم لا بدموع، لأنه قد خرج من إطار العالمين، والذي ليس من العالمين هو من الجاهلين. يقول: لأن الله جلت قدرته لما تكلم عن الأمثال في القرآن قال: وما يعقلها إلا العالمون. وأنا لم أفهم هذا المثال، فأنا إذن لست من العالمين، وإذن فأنا من الجاهلين. فهو يبكي على ذاته رحمة الله عليه. القرآن العظيم لما خدمه العلماء أصبح عندنا الآن بيان للآيات المكية والآيات المدنية. كل ما نزل من القرآن قبل الهجرة ولو كان خارج مكة يسمى قرآن مكي، قرآن مكي. وكل ما نزل من القرآن بعد الهجرة يسمى قرآنا مدنيا ولو نزل في مكة. يعني الآية التي نزلت في حجة الوداع على صعيد عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في عرفات. عرفات في مكة أم في المدينة؟ في مكة. ومع ذلك هذه الآية مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. فكل ما نزل من القرآن بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى قرآنا مدنيا. كل ما نزل من القرآن قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا. عندنا بيان بالنهار والليل من آيات القرآن، الآيات التي نزلت بالنهار والآيات التي نزلت بالليل. عندنا الآيات الفراشية والآيات غير الفراشية، يعني الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الفراش، وهو في فراش معلومة، والآيات التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ذلك معلومة. الآيات التي نزلت في السفر، الآيات السفرية معلومة، آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال السفر، وآيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الإقامة. الجزء 30 من القرآن العظيم في جملته من القرآن المكي. القرآن المكي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة له صفات. آيات القرآن المكي في جملتها قصيرة، يعني تجد الجزء 30 من القرآن العظيم المسمى جزء عما يتساءلون، هذا الجزء تجد آياته قصيرة، وتجد المحور الكبير الذي يدور عليه القرآن المكي ومنه معظم الجزء 30، تجد المحور الكبير هو محور العقيدة. لا تجد فيه كثير من التشريعات، لا بيان للنكاح ولا للطلاق، ولا بيان للمعاملات الاجتماعية كما في سورة النور، ولا بيان لما يتعلق بالمعاملات كما في سورة البقرة من ذم الربا ومن إحسان المعاملة ومن غير ذلك، كما في كثير من آيات القرآن المدني، وهو القرآن الذي نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما تجد القرآن المكي في جملته قصير في آياته، وهو يركز على مسألة العقيدة ويجادل فيها جدالا قويا ومقنعا كما هو الشأن في كلام الله رب العالمين. آخر سورتين في القرآن العظيم هما المعوذتان، وهاتان السورتان مدنيتان، ولكن غلب عليهما طابع القرآن المكي فهما قصيرتان، وأيضا قصيرتان في آياتهما، وكان لهما سبب في النزول. ما سبب نزول آيات سورة الفلق وآيات سورة الناس؟ القرآن العظيم نزل هداية للناس، فهذا سبب نزول عام، وهناك أسباب نزول خاصة. يعني يأتي إنسان إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسأل عن أمر من الأمور، فينزل الوحي من السماء بالبيان. يحدث خلاف بين الناس في مسألة من المسائل، ينزل وحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس بسبب نزول وضحه العلماء رحمة الله عليهم كما في الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليه. ما السبب؟ أنت تعلم أن الأنبياء معصومون، وأنه لا يخلص إليهم من الأذى إلا ما قدره الله رب العالمين، وليس مما يتنافى مع العصمة أن يضرب نبي وأن يهان نبي، بل وأن يقتل نبي. يعني لا يتنافى مع عصمة الأنبياء إن زكريا عليه السلام يجري وراءه الأعداء من الكفار، فيجري أمامهم حتى يجد شجرة عظيمة، فتفتح الشجرة فيدخل زكريا عليه السلام ثم تنطبق عليه الشجرة، ولكن يبقى طرف ثوبه خارج الشجرة، ويدل الشيطان الكفار على زكريا في جوف الشجرة، فيقولون ماذا نصنع به؟ فقالوا الذي يجب أن نصنعه به أن نأتي بالمنشار ثم ننشر الشجرة من أعلاها إلى أسفلها، لا عرضا وإنما طولا، حتى نأتي به من رأسه إلى قدميه. ونشروه كذلك صلى الله عليه وسلم. لا يتنافى مع عصمة الأنبياء أن يذبح يحيى ابن زكريا ذبحا، وأن يؤتى برأسه بعد الذبح على صحفة، على صينية من الذهب، لكي يقدم إلى بغي من البغايا هدية من أجل أن يصل إليها شيطان من شياطين الإنس. رأس نبي مكرم حصور هو يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يتنافى مع عصمة الأنبياء أن يلقى على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلا الجزور، يعني المشيمة التي يكون فيها الوليد بعد أن تلقى بعيدا، يذهب فاجر من الفجار فيأتي بها على عود، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة، ثم يجعل هذا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تعب كثيرا صلى الله عليه وسلم لكي نفرط نحن. لا يتنافى مع العصمة أن يخنقه إنسان ثم يرسله فيقع مخنوقا فيجب كما يجب الحائط، يعني كما يقع الحائط بأصله وفصله، فكذلك وقع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. أو يوضع التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، ويذهب واحد من الناس إلى فاطمة رضوان الله عليها فيقال لها إن أباك قد وضع التراب على رأسه عند الكعبة، وتأتي ثائرة رضوان الله عليها لكي ترفع التراب عن رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الذي قد أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجرم في نظر هؤلاء المجرمين؟ أنه يقول لهم ربي وربكم الله، اعبدوا الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هناك في المدينة ساحر يسمى لبيد بن أعصم، وعنده بنات من السواحر ساحرات، وهؤلاء البنات كنا يأخذن الخيوط ويعقدن العقدة ثم ينفثن على تلك العقد. النفث هو نفق بريق قليل بلعاب قليل، وهو فوق النفخ ودون، أي أقل من التفل، هذا هو النفث، النفاثات في العقد كما قال الله. هؤلاء السواحر الساحرات بنات لبيد بن أعصم اليهودي، كنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلام خادم في البيت، فأغراه هذا الساحر فأخذ مشطا ومشاطة، وهو الشعر المتساقط من حال التمشيط بالمشط، فأخذ هذا الغلام مشطا ومشاطة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللي بيقول عليه الناس في هذا العصر الأطر، فأخذ هذا الشعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى هذا الساحر لبيد بن عاصم، ودفع بهذا إلى بناته فأخذنا يعقدنا العقد وينفثنا في تلك العقد، وسحرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السحر لم ينل من الأمور الشرعية شيئا، أثر في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر واحد، ما هو؟ أنه كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولم يكن يأتيهن، وهو من أشد السحر. كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند عائشة في الليلة التي فاتت، يقولون لا يا رسول الله لم تكن عند عائشة، كنت عند حفصة، يقول كنت عند جوارية، يقول بل كنت، يقولون بل كنت عند سودة. ظل كما قالت عائشة رضوان الله عليها على ذلك 6 أشهر كاملات يخيل إليه أنه يأتي النساء ولم يكن يأتيهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن جاء جبريل قال ومعه ميكائيل، فجلس واحد عند رأسه والثاني عند قدميه، فقال واحد للآخر ما بالرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي. قال على أي شيء طبه؟ يعني على أي شيء سحره؟ قال على مشط ومشاطة، يعني بقايا الشعر المتساقط عند الامتشاط، على مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر. جف الطلعة أنت تعلم أن النخل منه ما هو مذكر ومنه ما هو مؤنث، والطلع منه ما هو مذكر ومنه ما هو مؤنث، والتلقيح الذي يقع كما تعلم بين النخل لابد أن يتم بالطريقة اليدوية كما هو معلوم، فيأتي بالجف يعني بالغلافة، بالغلافة ساعة الطلع المذكر، فأخذها بجف طلعة ذكر، أخذها وفرغها ثم وضع فيها ذلك، ثم جعلها تحت راعوفة، جعلها تحت الراعوفة هي الحجر الذي يكون ممتدا على البئر في أعلاه، يقف عليه الرجل الذي يلقي بالدلو في الماء من أجل أن يخرج الماء، يعني يكون هناك حجر داخل في فتحة البئر من أعلى، ثم يقف الإنسان عليه حتى يستطيع أن يصل إلى الماء ويلقي بدلوه وهو في حبله من أجل أن يصل إلى الماء، ثم يسحب هذا الماء في الدلو. الرعوفة التي هي هذا الحجر وضع تحتها هذا السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بئر ذروان كان بئر ماؤه كأنه نقاعة الحناء، يلقي فيه النسوة الخرق المتبقية منهن بعد الخلوص من الحيض، كانت تلقى في هذا البئر تلك النفايات تلقى. وكان هناك بعض النخل، يقول الصحابة الذين ذهبوا لاستخراج هذا السحر قالوا كأنها رؤوس الشياطين. فلما أن جاء الملكان فجلس عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدميه، كان واحد منهم يقرأ المعوذتين، كلما قرأ آية انحلت عقدة من العقد، كانت العقد إحدى عشرة عقدة، كانت العقد إحدى عشرة عقدة بعدد آيات السورتين، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد جميعها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، قل يا محمد أعوذ يعني ألتجئ وألوذ وأعتصم برب الفلق برب الصبح، برب الفلق برب الصبح، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل بظلامه في كل شيء. فالغاسق الليل ووقب أي دخل بظلامه في كل شيء. وفي رواية لعائشة أنها لما كانت في ليلة البدر أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها ونظر إلى القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر التي يأخذن تلك الخيوط يعقدنها ثم ينفثن عليها يصنعن السحر للناس، ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد كراهة النعمة على المحسود وليس تمني زوال النعمة على المحسود، إذا كرهت النعمة على أخيك فأنت له حاسد. يقول ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو ربهم وملكهم وهو سبحانه وتعالى إلههم ومصرف أمورهم سبحانه وتعالى سبحانه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الرجيم الذي يوسوس بصوت خفي وبطريقة لا تبين. خناس يخنس إذا ذكر الله رب العالمين، يخنس يعني يتأخر، إذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان يعني يتأخر. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نسأل الله جلت قدرته أن يفهمنا كتابه العظيم وأن يعلمنا دينه القويم، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المسلم يحتاجهما أشد مما يحتاج النفس، أنت في حاجة إلى المعوذتين أكثر مما تحتاج النفس، ولو تركت المعوذتين هلكت لا محالة، ولا عصمة لك من شياطين الإنس والجن ومن السحر ومن الحسد ومن كل ما يؤذي، لا عصمة لك إلا إذا ما أخذت بهذا التعويذ الرباني النبوي الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن رجلا من التابعين رحمة الله عليهم كان يحكي لأصحابه يوما في مجلس العلم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال إذا أصبح وإذا أمسى قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات لم يضره شيء، يعني في هذا اليوم لا يضر شيء إطلاق. كان الراوي للحديث مشلولا، كانت يده ورجله قد شلتا، فلما قال هذا الحديث نظر إليه بعض الحاضرين نظرا مريبا، يعني إذا كان الأمر كما تقول فهو أحد أمرين، إما أنك قد كذبت في هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إن هذا الكلام غير صحيح. فلما نظر إليه هذا النظر الغريب فطن وفهم العالم سبب هذا النظر، فقال له يا أخي والله إني كنت آخذ بهذا التحصين في كل يوم في الصباح وفي المساء إلا في اليوم الذي أصبت فيه بالشلل فإني أنسيته لينفذ في قدر الله. فلا تنسى أمثال هذه الأمور، القرآن عصمة من كل شيء وبركة في كل شيء وهو كلام الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا كتابه العظيم. اللهم حملنا كتابك المجيد، اللهم حملنا كتابك المجيد، اللهم حملنا كتابك المجيد، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم احسن الينا وافضل علينا واجمل بنا يا رب العالمين في الامور كلها يا انت اكرم الاكرمين. اللهم احسن لنا الخاتمه يا رب العالمين، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.